بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل عليه صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء، وتؤتي بها الوسيلة والفضيلة، وتبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم اجزيه خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن رسالته ودعوته. آمين آمين. وصلى اللهم على النبي الأمين. جزاكم الله خيرا على هذه الدعوة المباركة الطيبة، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يجعلها بداية لكل خير، وأن يجعلها بداية لكل خير. دائما دائما العودة لهؤلاء الصحب وهذه الثلة المباركة هو الملجأ الدائم، هو الملجأ الدائم في جميع المبادئ والمفاهيم العقدية. العودة لهذا الصحب المبارك وهذه الثلة المباركة، هؤلاء القوم الذين إذا أردت أن تشبههم فتستطيع أن تقول أنهم أقل من الملائكة بقليل، أقل من الملائكة بقليل. هؤلاء القوم الذين قال الله فيهم إعاظا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن صدق الجمعة، إن لم يكن لهذا الصحب إلا أن يوعظ الرب جل على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه معهم لكفى. وتأمل إلى تعاقب الأجيال. شيخنا الشيخ سعيد السواح ربنا يحفظه ويبارك فيه كان يقول لنا لو أنا صنعت منكم نسخ مني يبقى أنا فشلت وانتوا فشلتوا. كان يقول لي ربنا هيسألك انت ليه ما بقيتش أحمد خليل، مش هيسألك انت ليه ما بقيتش سعيد السواح. لذا كان دائم النصيحة بكل نفسك. كل صحابي من الصحابة بذرة لشجرة مثمرة مستقلة، لذا تجد التنوع في هذه السيرة، بل منهم من كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي تربية القادة إخوة. لذا لا تجد عجبا حين تجد الرب جل وعلا يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أنا آسف يا إخوة، من الذي علمهم أن يدعون ربهم بالغداة والعشي ويريدون وجهه؟ صلى الله عليه وسلم. ولكن شوف العظمة، لما أنت تعلم واحد ويعلمك بعد كده. في تقرير التعليم العالمي لأفضل الجامعات في موضوع التعليم، الآن في مبادئ للتعليم الناجح، فبيقولوا من ضمن المبادئ دي أن الطلبة الأكفاء يتعلمون من بعضهم البعض في البيئة التعليمية أكثر مما يتعلمون من المعلم. عشان كده بيقولوا إن الجامعة الناجحة لابد إنها تجذب طلبة أكفاء. فأول ما تلاقي طالب عندك كف اعرف إن هيعدي اللي حواليه. الصحابة كل صحابي بذرة مستقلة لشجرة مثمرة، تاني مش نسخ، كلهم داخل دائرة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. مش كده غيروا العالم. لما الرب جل وعلا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، مركزية الإخلاص. وسامحوني خلينا فضفض معاكم. الخطاب السياسي خرب أولوياتنا. احنا فين من الكلام عن الإخلاص دلوقتي؟ فين؟ وأين أولوية الإخلاص في كلامنا وحديثنا، بل في مراجعتنا الفكرية؟ في مراجعتنا الفكرية، أنا مخلص ولا لا؟ الله من فوق 7 سماوات يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الصح يريدون وجهه. بل بعض السلف وبعض من ذكر سيرة سيدنا أبو بكر الصديق قال ملخص حياة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قول الرب جل وعلا: وما من أحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. بس أنا بعمل لله. فكرة أخوانا، الإخلاص هيحللنا مشكلات كتير في حياتنا، هيريحنا، هيوفر علينا شغل كتير جدا، بل مجهود وأوقات وأعمار. بل حضرتك مش مطالب غير أن أنت تبقى مخلص. الدليل قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. العلماء لما وقفوا عند والذين جاهدوا دي ما قالوش والذين جاهدوا في ايه، ولا النسبة عاملة ازاي، ولا الزمن، ولا الاحداث، ولا الاشخاص. كل اللي مطلوب من حضرتك فينا بس. النتيجة ايه، ايه اللي هيحصل، مين، مش مشكلتك. فكرة اخوانا، منهج اهل السنة والجماعة في التغيير بيريح، بيهديك نفسيا. ليه؟ ايه منهج اهل السنة؟ نص سطر، نص سطر. ارضاء الرب جل وعلا بقدر ما تستطيع في الظرف الذي انت فيه بس. ارضاء الله، مش كده؟ انا اسف، من لوسات سلفيين ما بعد الثورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللي احنا ممكن نكون وقعنا في الخطأ ده أي حد، بس لوثات ضغط الواقع بعد الثورة، وهو دي أهمية القضايا الفكرية، وده اللي هنتكلم عليه دلوقتي. التأثر بالنتائج. يعني إيه؟ يعني احنا داخلين في معركة، الإعلام يبدأ يجيش، انت لو ما شربتش دي خلاص انت خسرت كل حاجة، واحنا نبدأ نصدق، وتبدأ كل أنظارنا تروح هنا، ويخرج لك كل حاجة، بعيد لك أي حاجة. أخذنا النبي صلى الله عليه وسلم مات، والصحابة حدثت هزيمة في أحد، وخسرنا خالد، والمخزومية قطعت يدها رغم مشكلة مع عائلة ضخمة بني مخزوم، والطائف طولت عبال ما فتحت، والصحابة طولوا في الحبشة، والطائف لم تفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم رجع لمكة تاني، والصحابة في حاجات بتحصل. ولكن يهمنا فينا ولا لا، انت بتعمل ليه. ودي من الحاجات اللي كانت بتحزنك في في في فيما مضى، في الايام الماضية دي، ان لما كان حد بيجي يسألك ما كانش بيجي يسألك يقول لك نيتي، طب وضعي، طب انا تأثري، طب اصلا انا متأثر من دي. الاشكالية فمركزية الإخلاص في هؤلاء الصحب قبل الفكر، ده أمر في منتهى الأهمية، حتى يصل أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أو استغفر الله، حتى يصل أن يصبر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مع هؤلاء القوم. مش كده؟ عبد الرحمن رأفت الباشا لصور من حياة الصحابة له فضل غير عادي على هذه الصحوة. كل من قرب لنا الصحابة، وعلى فكرة أخوانا ما تبطلوش كلام عن الصحابة، لأن الصحابة يعني المنهج، ما هم اللي بيعبروا عن المنهج ده. عايز تقول إيه؟ عايز أقول أن الصحابة كيف صنعوا إلا على مائدة القرآن، وهؤلاء القوم لم يكن عندهم صحابة، ولكن كانوا بيقتدوا بمين؟ ها، بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومين تاني؟ والأنبياء. ما هو القرآن ذكر لنا مين من الأمثلة. الصحابة لم يكن عندهم صحابة، كان عندهم أنبياء، لذا خرجوا صحابة. عشان كده هم كانوا دائمي ربط الأمة بقصص الأنبياء وخلينا فضفض معكم تاني بعد ما قلت لكم الإخلاص. إحنا فين من قصص الأنبياء؟ كارثة أن تجد السلفي الشاب من أهل السنة والجماعة يعلم عن إبراهيم ابن أدهم أكثر ما يعلم عن إبراهيم عليه السلام، ويعلم من قصص الحسن البصري أكثر ما يعلم من قصص يونس ابن متى. كارثة إن الأنبياء يبقوا موجودين في المنهج ولكن في درجات متباعدة، ودي كارثة أخرى. في بعد كارثة الضغط عليك إن أنت خلاص بدأت تبعد. الصحابة خرجوا من معين الأنبياء، الارتباط الشديد بالأنبياء، حب الأنبياء، التأثر بحياة الأنبياء. حياة الأنبياء تزبط لك حياتك. أيوة طبعا الصحابة كانوا بيقتدوا بأبو بكر وعمر، بس الصحابة كانوا بيشوفوا بعض. 140,000 صحابي كم واحد منهم أصلا اتدفن في مكة، وكم واحد منهم أصلا اتدفن في البقيع؟ كله خرج. بل الغزوة لما كان بيبقى فيها صحابي أو صحابيين بيبقوا مبسوطين جدا، كله رايك، كله بقى اللي مات في غزوات. الصحابة جاهدوا يا أخواننا، عرفوا يعني إيه إن الله اشترى. عشان كده الصحابة عندهمش المشاكل اللي عندنا. ليه؟ لأن إحنا بنركز في حاجات ضيقة. علشان أسف سامحوني، تروح مكان معين، مكان معين، أنا أتكلم عن كياني الإداري الذي أنتمي إليه عشان ما حدش يزعل. أروح لمكان معين ألاقي الإخوة بتتكلم في 10% من مشكلات الدعوة وسايبين 90% من مسؤوليتهم. انت ممكن تقعد مع الاخوة قاعدة ساعتين ثلاث ساعات بيكلمك في تصريح لنادر بكار وسايب 90% من شغله. طب ايه اخبار المجسم اللي هنجيبه في الكعبة؟ هنجيب مجسم كعبة ونكلم الناس عن الحج. ايه اخبار هنعمل ايه الاخبار العشرة الاول؟ واحنا نسينا شغلتنا ولا ايه؟ هو ميزان، هو عمل اهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان وظيفته ايه؟ مش تذكير الناس بمثل هذه المعاني. الناس التي بتعرف ايه؟ طب يوم عرفة، طب ايه اللي هي، طب اللي رايح الحج، الناس اللي انتوا كل واحد مسافر الحج في ابو المطامير، كل واحد مسافر الحج في البحيره، كل واحد مسافر الحج في عزبه عاشور، المفروض يعود مصباح هدايه. طب هل انت تواصلت معاه؟ طب هل احنا عملنا حمله احرامات هديه؟ طب هل احنا ودينا له كتاب بسيط يعرفه اخبار الحج؟ طب هل احنا ادينا له رقم تليفون عشان اي مشكله يتواصل مع الناس؟ لا، احنا فاضيين لقال وعمل وسوى. انا لا اتحدث عن احد، انا براجع نفسي، انا بصلح نفسي، والله الاخوه افضل مني بكتير جدا، وانا احسبكم ما بتعملوش كده ان شاء الله. بس انا بتكلم على نماذج تانية ممكن. اصل احنا، اصل فلان قال. طب ايه شغلك على الارض؟ طب الواقع، طب بتعمل ايه؟ طب شيرت ايه؟ طب اتصلت؟ طب نزلت؟ طب عملت فيديو؟ اخوه جزاهم الله خيرا في مكان معين عملوا مجسم كعبه وتواصلوا مع كل الحجاج، كل الحجاج، وجابوهم، واللي ما واللي تعبان راحوا له البيت، واللي ما رضاش يجي اداله سي دي، وتوصيل وزفه واتصالات، ولما يرجع هيتواصلوا معاه، واولاده مش وهو مش موجود بيتواصلوا مع اولاد. 5% من مشكلتنا مركزين فيها دي بس، حياتنا هتقف على دي. احنا موجودين في الواقع. الصحابه كان عندهم اولويات، يعلموا الدنيا، غيروا العالم، فمش فاضيين. في مشكلة اعترض وقول وكلم وغير وقول فلان بيعمل براحتك، بس اشتغل. ليه؟ لان في قبر وفي موت وفي حياة، واصل، ما توقفش. ليكن لك فسيلة، ليكن لك غرس. الصحابة تأثروا بالأنبياء. النبي من يوم ما يبعث حتى يموت في عمل دائم مستمر وفي تحديات فكرية، تحديات عملية، تحديات إدارية، تحديات حربية، تحديات عسكرية، تحديات تربوية للنهار. فعشان كده هو الصحابي بيقتدي بموسى فهو شغال، بيقتدي بشعيب فهو شغال، العودة لقصص الأنبياء والعودة لمنهج القرآن في تربية الصحابة في تغيير البنى الفكرية لارتباط بالنبي وذكر قصتي وسماع قصتي. أول مورد من موارد تغيير الصحابة عقول وقلوب وأجساد وحياة الارتباط بالقرآن الكريم من خلال الشخصيات القرآنية التي عرضها القرآن الكريم، وأولهم الأنبياء. التعلق بسيرة النبي والارتباط بسيرة النبي والسباحة الدائمة في نهر الأنبياء الذي لا ينضب أبدا ولا يجف. بإحنا خلنا عندنا إشكالية تاني، أجيب المحاضرة من أولها. الارتباط بالصحب المبارك دائما والوقوف على ميزان هذا الصحب هو ميزان المنهج الدائم المستمر. طيب إيه صفات الصحب ده؟ أول صفة مركزية الإخلاص، إخلاص الصحابة واهتمام الصحابة بموضوع الإخلاص. الحاجة التانية الارتباط بالأنبياء، وكل ده منين؟ من القرآن الكريم. ارتباط شديد. على فكرة شباب، من الحاجات المهمة جدا احنا نعرف ان مش كل الصحابة ختموا القرآن الكريم، بل السيوطي بيجتهد بيقول ان ابو بكر وعمر ما ختموش القرآن الكريم. فانا هذه ليست دعوة لعدم ختم القرآن ابدا، ولكن بنوضح ان الارتباط ما كانش ارتباط حفظ بس، الارتباط لو بآية واحدة، آية واحدة فقط، يبقى الصحبة المباركة. وهذا احنا مش بنقول قرآن وسنة بفهم سلف الأمة اللي هم مين؟ صحابة. يبقى مركزية الإخلاص في حياة الصحابة. البند الثالث، وده بند في منتهى الأهمية، معين الأنبياء في تربية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معين الأنبياء. طيب أنا ناقص لي 4 بنود في المحاضرة، نكتبهم عشان حضرتك إيه تبقى عارف أنا بتكلم في إيه وأنا ماشي إزاي. البند الأول هضرب مثال لآية في القرآن تتحدث عن الأنبياء. البند الباقي، البند اللي يليه هيبقى بند النداءات الإيمانية في القرآن وارتباط الصحابة بها، وهضرب مثال. البند الأخير إيه القضايا اللي احنا محتاجين نعرضها من القرآن الكريم عشان منهج أهل السنة والجماعة يظل دائم التجديد. خلاص، يبقى المحاضرة بتاعتنا من 6 بنود، مش تبقى عارف أنا بروح واجي فين، مش تبقى عارف قطر المحاضرة بيقف عند فين. يبقى 1، هذه الثلة المباركة وارتباط هذا المنهج بها بفهم الصحابة. 2، ها، مركزية الإخلاص في فهم الصحابة وفي حياة الصحابة. 3، الأنبياء ومعين الأنبياء. هضرب مثال بآية وبعدين هنتقل لبعد بند اللي بعديه، النداءات الإيمانية، وهضرب مثال بآية تانية وبعدين هختم أقول لحضرتك إزاي منهج أهل السنة وجماعة يظل فكريا منتعش بصورة دائمة من خلال القضايا الفكرية المتجددة الدائمة. خلاص، عشان أنا إحنا قاعدين إن شاء الله بإذن الله هنطول، فإحنا إيه لازم حضرتك تبقى المحاضرة كده محاطة من كل الجوانب واضحة. إيه الآية اللي أنا عايز أضرب مثال عشان أقولك منهج الأنبياء وإزاي أنا كصحابي؟ ما أخوانا احنا نقول منهج أهل السنة والجماعة ينتج صحابة كل زمان. خلاص، عشان الناس اللي تقولك انتوا عايزين ترجعونا ورا وعايزين، لا احنا عايزين نرجع حد ورا ولا نرجع حد قدام. الله يرضى عليك، احنا بنقول عندنا قاعدة اسمها يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. القاعدة دي بتطلع صحابة عندهم ثوابت، زي ما الشيخ قال ثبات المبدأ ومرونة الموقف. هو أبو بكر كان في زماننا دلوقتي كان ياخد آية يتحرك بيها والموقف هيبقى فيه مرونة. خلاص، واضح. إيه الآية اللي أنا عايز أتكلم فيها أضرب بها مثال على الأنبياء وارتباط الصحابة بهم. خلينا أقول لك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلينا أقول لك ثلاث معاني قبل الآية دي. خلينا نعترف إن مين أشد الناس بلاء على وجه الأرض؟ الأنبياء. في غلط في كده؟ كلام واضح ثابت بنعتقده عقيدة عندنا، أن أشد الناس بلاء الأنبياء. بلاء يعني في أزمات، يعني في مشكلات، يعني الدنيا مش رايقة، يعني الوقت البيئة المعملية اللي احنا معتقدينها، لا حضرتك ليه النهار في مشاكل في حياتك؟ ده الأصل. في صفاء نفسي وفي هدوء، وداخليا الأنبياء إخواننا لا يهم القاعدة، لا يهم ما يحدث حولك طالما ما بداخلك مرتبط بالرب جل وعلا. مش مهم اللي بيحصل حواليك ايه، المهم جواك ايه. يبقى أول حقيقة في حياة الأنبياء أنهم أشد الناس بلاء. اتنين، بما أنهم أنبياء فهم أضخم الناس مسؤولية، عليهم السلام، صح ولا لا؟ معلش أنا آسف، أنا مش هحفظ الناس الأجرومية ولا هدرس للناس تحفة الأطفال، لا ده أنا هبلغ للناس رسالة، فأنا شوف المسؤولية بتاعتي عاملة إزاي. بالتالي هم أكثر الناس انشغالا، عليهم السلام. يبقى ده ثلاث معاني، الأنبياء أشد الناس بلاء، أضخم الناس مسؤولية، أكثرهم انشغالا، مشغولين. معلش اللي في تليفونه 1000 رقم بيطفي التليفون للنهار، ما بالك النبي صلى الله عليه وسلم 140,000 صحابي و9 نساء، متخيل؟ حتى السيدة عائشة بتوصف النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره وتقول إيه؟ بعد أن حطمه الناس بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. موضوع صعب جدا مش سهل، نبوة. ورغم ذلك الرب جل وعلا يقول في القرآن الكريم وكانوا لنا عابدين، وكأن سهم العبادة بيعلى مع سهم البلاء والانشغال والمسؤولية. الرب جل وعلا بيقول ايه؟ وجعلناهم أئمة، قيادات، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. مش بس كده، وأوحينا إليهم. المفروض بقى احنا في وحي، فالمفروض المسؤوليات تخف من علينا شوية عشان نعرف نشتغل. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة، ختام الآية، وكانوا لنا عابدين. عشان كده الصحابة أول ما بيبقى في بيتنا ما بيحصلش فتور، العبادة بتزيد. أول ما بيبقى في مشكلة العبادة بتقلش، حرص على تكبيرة الإحرام بيبقى أكتر. أول ما بيبقى في أزمة بتبقى دورة تدريبية لزيادة العبادة، بل النفوس بتتقرب للرب جل وعلا في حال الأزمات أكثر. ليه؟ لأن الأزمات العبادة الناس بتفر، بتبعد، كله واقف قدام التلفزيون، كله قاعد قدام النت، كله قاعد قدام تويتر، كله قاعد قدام فيسبوك، كله الآن عايز يعرف الأخبار. وبالله عليك قل لي استفدنا إيه؟ ادي ازمه فاتت اهي، ايه اللي خرجنا بيه؟ في موت يا اخوانا. على فكره من برضو من سلفيه المنهج التذكر الدائم للموت، بس احنا بقولك بعدنا على المعاني دي. ابن خالي ربنا يرحمه رحمه واسعه ويغفر لكل المسلمين احياء من الاموات، شاب 30 سنه، صلى الجمعه، صلى المغرب العصر، صلى المغرب، صلى العشاء، اتعشى، قعد مع أولاده شوية، نام. زوجته بتصحي ساعة الفجر لقيته ميت. والله إخوانا ما في أي حاجة، شاب ربنا يرحمه رحمه واسع 30 سنة، الظهر كان جوه القبر، حضرتك متخيل ان انت تنام الظهر تلاقي نفسك في القبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن إيه؟ إلا أن يموت. تخيل لو حضرتك خلصت سلمت الصلاة ونسيت تقرأ آية الكرسي ومت بعد الصلاة دي، تخيل الحسرة في القبر هتبقى عاملة إزاي؟ طب الفرحة في القبر هتبقى عاملة إزاي؟ تخيل ادي آية الكرسي. معنى احنا مش فاضيين بقى الحاجات دي، فلان قالوا، مش بقولك انعزل ولا اقولك اترك الواقع، لكن بقولك حط اولويات. موت موت يا اخي موت. الشعب المصري باحصائيات 2010 بيموت فيه 15,000 مواطن في حوادث الطرق. احنا راكبين توابيت مش راكبين عربيات، نسأل الله العفو والعافية. ورغم ذلك احنا الانبياء في ظل هذه الفتن وكانوا لنا عابدين، مع ضخامة المسؤولية الا ان العبادة اساس. وكانوا لنا عابدين عنوان لحياة هؤلاء القوم. أكثر الناس بلاء وكانوا لنا عابدين، أكثر الناس مسؤولية وكانوا لنا عابدين، أكثر الناس انشغالا وكانوا لنا عابدين. ساعات في بعض الأحيان أنت تبقى في درس فتقول الدرس والإخوة ما شاء الله تنبسط ونفسك تاخد حقها من المدح، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حظها مش حقها، حظها، نسأل الله العافية. وتكلم الإخوة وتبقى مروح البيت، واحد يوقفك يقول لك السلام عليكم ورحمة الله، بعد إذنك أروح، مش فاضي، لقيته مولع سيجارة، لقيته لابس سلسلة ذهب، لسه هنصحه خلاص، وبعدين لسه جاي من المسجد وبكرة وعندي درس الفجر، مش فاضي يعني. الشيخ سعيد الصالح ربنا يحفظه كان يقول لنا لما تكلم كل واحد في الشارع حط نية ان ده هيبقى صلاح الدين. انت تعرفش مين ده ازاي يعني. الشيخ محمد اسماعيل بيقول بداية طريقي مع ابن تيمية مع هذا المنهج السلفي المبارك، بيقول كنت في مكتبة علاء الدين في محطة الرمل بشتري كتب للعقاد وطه حسين، فراجل بيقول راجل طيب كده من النوبة قبله قال له ايه يا ابني ده شاب صغير، قال له كتب دينية، قال له لا يا ابني كتب دينية يعني ابن رجب وابن تيمية وابن القيم، ابن تيمية وابن القيم وابن رجب. الشيخ بيقوله دي كانت بداية طريقه. الشيخ بيقول لي والله بيقول يمكن ما شفتوش تاني بعد كده، ادي بداية. شوف تخيل ادي بداية. فبعض الاحيان انت تبقى يعني لسه هنصح ولسه هقول، معني شغلتك الدين النصيحة. سيدنا موسى ينصح رسول هذه الأمة بعد أن يموت في رحلة الإسراء والمعراج، وكأن جبلة موسى عليه السلام تعودت على النصيحة حتى بعد أن مات. يا أخوانا انقطع عمل موسى خلاص، يعني موسى عليه السلام في رحلة الإسراء والمعراج انقطع عمله خلاص، هو من أهل الجنة نبي، ورغم ذلك يصبر على نصح النبي. شوف كم مرة ينزل إيه الأخبار، قال له 50 صلاة ارجع، طيب نزل كام، قال له 45، طيب ارجع، نزل 40، مش كفاية ولا إيه؟ صح ولا تمام؟ وإحنا بقى نشيل 40 صلاة وعيشوا أنتوا بقى، تخيل بقى 40 صلاة، تخيل اليوم في 40 أصلا، تخيل لو النبي صلى الله عليه وسلم نزل وسيدنا موسى قال له كفاية يعني 50 صلاة اليوم، أصلا تخيل الصلاة في المسجد بتاخد 20 دقيقة مثلا، 50 في 20 يعني كام، 2000 دقيقة صح، 1000 دقيقة اليوم في أصلا 1440 دقيقة، حضرتك بتصلي 20 ساعة في اليوم وهتقعد 4 ساعات على الفيسبوك، فأنت كده خلاص اليوم ضايع، ما مش هتلاقي، ما هو الفيسبوك دلوقتي أهم من الأكل والشرب. أنا 20 ساعة صلاة واربع ساعات بتكلم في السياسة، طب فبقى كده بعمل ايه تاني؟ سيدنا موسى ينزل النبي صلى الله عليه وسلم ايه الاخبار 40، طيب يطلع تاني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه 35، لا يطلع تاني، يطلع تالت صلى الله عليه وسلم ايه الاخبار 30، لا يطلع تاني، ايه الاخبار 25، اطلع تاني 25، اطلع تاني. ماشي، انا وانا قاعد انتوا ايه خلاص بقى، الشيخ بيقول خمسة خلاص، ما احنا عارفين القصة يعني. انتوا نفسكم حصل لكم ملل، انا نفسي مكسوف اقول لكم 20، طب ايه الاخبار 15، ها ايه الاخبار، طب 10، لا اطلع تاني، ايه الاخبار 10، 5، اطلع تاني. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال استحييت من ربي صلى الله عليه وسلم. شوف حرص سيدنا موسى على العبادة بعد الايه اخوانا بعد الموت، وكانوا لنا عابدين. اخ يعني شوف في بعض الاحيان سواء تاكسي تقول له التزمت ازاي، فايه يا عم الحاج حضرتك التزمت ازاي؟ قال والله واحد سني ركب جنبي، راح فين يا عم الحاج؟ قال له رايح المشوار الفلاني. قال له بقول لك ايه 10 جنيه. قال له ماشي. بيقول بعد ما راكب جه مشغل الاغاني، فالاخ قال له يا اخي الله يرضى عليك ما ينفعش. قال له بقول لك يا عم الشيخ ده عربيتي. قال له عندك حق، طالما انا ما اشترطتش من الاول يبقى انا اللي اخطات. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول المسلمون عند شروطهم، اذا كل خير نزلني على جنب، وجي مطلع 10 جنيه ومديها له. قال له لا خلاص يا عم الشيخ شكرا. قال له لا يا اخي انا اتفقت معاك على 10 جنيه لنهايه الطريق، وما اتفقتش معاك ان انا انزل من نص الطريق عشان الاغاني. يا عم الشيخ جي نازل، بيقول والله بعدها ما سبت صلاة المسجد. بيقول رغم انه ما كلمنيش عن الصلاة مرة، بس قلت الناس دي مستحيل معاملة موقف. انا متأكد ان الاخ ده يوم القيامة في ميزان حسنات هذا الرجل وهو لم يرى، يعني هو ما شافوش اصلا ما عرفوش، بس موقف. وكانوا لنا عابدين. احنا بقى ايه الاخبار؟ انا مشغول اصلا. طب ايه اخبار صلاه الفجر؟ طب اخبار اذكار الصباح والمساء؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من قال رضيت بالله ربا، حديث مسلم، وبالاسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله يوم القيامه ان يرضيه. طب السنه اللي فاتت انا قلت رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كم مره؟ لما تلاقينا في وسط عرصات يوم القيامة واحد متاخد كده في النص على سرر مرفوعة مع الأنبياء، إيه ده؟ ده راح فين؟ أصل ده قالها من يوم ما اتولد لغاية من يوم ما بلغ لغاية ما مات، ففتتوش يوم، فده ربنا بيرضيه. طب أنا قلتها كم مرة؟ أصل أنا مشغول، أصل مش فاضي. أنت يا عم الشيخ مش فاضي الحاجات دي، ما الأمة وفلان وقال وعالم وسوى وغير، احنا مش فاضيين الحاجات دي، احنا عايز دلوقتي احنا فوق، مش فاضيين الحاجات دي، عبادة بقى هي دي العبادة. وكانوا لنا عابدين، عنوان لحياة الأنبياء. من الأنبياء؟ الذين خرج وشرب من نهرهم هؤلاء الصحب المبارك. مش ملاحظة ان انا ما بكلمكش على حد نبي، بقول له احط لك عنوان وكانوا لنا عابدين. وسيبك من اي حد، تحطش اي حد في دماغك، اقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الفهم المبارك لهؤلاء الصحابة، تعبش قلبك. وكانوا لنا عابدين عنوان، فرائضك مركز في انت بقى ايه بقى ايه اللي انت منطلق فيه؟ هتنادى من باب ايه؟ الباب اللي انت هتنادى منه. وكانوا لنا عابدين في بحري، في مسجد أودا باشا، لما بموجود عند أهل موجود عند أهل زوجتي بروح أصلي في المسجد ده الفجر. كذا مرة أشوف رجل عنده 75 سنة أعلى اسمه عم رأفت، بعد كل صلاة خلنا الصلاة تخلص يجي واقف على الباب بومبوني في جيبه اللي هو الملوكي اللي هو ويوزع على الناس. ومع كل سلام ابتسامة. سؤال على السكر، ايه اخبار السكر؟ ما جيتش لامبارح، انت كنت بردان، ايه اخبار والدتك؟ عملت ايه في نتيجة الثانوية العامة؟ ايه اخبار مبروك عندكم؟ كان عندكم عزكة؟ ما في واحد وبالاسم. قلت يمكن اعملها مرة، صليت بعد كده لقيته هو هو، التالتة هو هو، الرابعة هو هو، الخمسة هو هو. سبحان الله، جيت مسلم عليه، السلام عليكم يا عم رأفت، زي حضرتك، وماسك في ايديه وهو مش فضيلي عمال يبص على الباب، في ناس بتطلع عايز يلحق بنبون يوميا. قلت له يا عم رأفت، حضرتك بقالك قد ايه على العادة الطيبة المباركة دي؟ نحسبك كذلك ولا نزكي على الله احد. فهو مش فاضي، جزاك الله خير، الحمد لله كتير يعني. قلت له ايوه قد ايه يا عم رأفت؟ عايز يسيب ايدي، هو مش فاضي، في واحد هيطلع من المسجد. قال لي جزاك الله خير يا ابني، 15 سنة بفضل الله. خمستاشر سنة صلاة فجر، ما انا مش هعدي الموقف كده بسأل الناس عم رأفت ما غابش، ما بيغيبش يوم ما شاء الله تبارك، الا لو عيان بقى. يا ربي اللهم بارك، 15 سنة، الله اكبر. من كوارث، من كوارث عدم فهم العمل السياسي والحزب والعمل الاداري، ان انت تبقى كيان برا الامة، تبقى تنظيم برا الامة، تبقى مشاكلك او اهدافك بتتعارض مع الامة، ودي كارثة. ونحن نقول لكم بملء فينا بفضل الله اننا لم نربى الا على حب الاسلام، اننا كيان اداري علاقته بالأمة علاقة تعاون وتكامل، ولا تتعارض أبدا أهدافنا مع أهداف الأمة. لذا وبفضل الله احنا عندنا مواقف، أنا مواقفي تثبت، ولا أدعي أن أنا أحمل المنهج أن أنا خلاص بقى أنا كله، لا ده راجل عادي. والسلفية مش حكر على حد، ما السلفية دي بقدر اقتدائك بالنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص يبقى الراجل ده بيقتدي مثلا سلفي أبدا. لا لا لا، السلفية مش حزبية أبدا. ممارسات خاطئة، بني آدمين، بني آدمين بنغلط، بني آدمين وبنتوب وبنستغفر وبنعترف، وأحسن ناس تجلد ذاتها ولا حول ولا قوة، لدرجة الاكتئاب وأنا آسف بقى سامحني يعني معلش، لا طلع في عمل سري ولا طلع في بايعة بقى إيه، نضحك على بعض بقى خلاص، مفيش أي حاجة يعني، كل حاجة انكشفت يعني، ما هي الأزمة زي ما هي أزمة بتوضح، فضل لا فيش اي حاجه، في كيان اداري بيتحرك بيحاول يخدم الامه بصوره معينه وخلاص، زيه زي اي موضوع بسيط. عم رأفت احنا شايفين الراجل بيأدي مهمه، فبساله بقول له عم رأفت يعني حضرتك بتحط نيه ايه في فبرضه مش فاضي، مش فاضي. قال لي نيه طيبه يا ابني، انا عايز اقول لي الله يرضى عليك ما تفلسفش، سيب لي نيتي جوه قلبي، نيه طيبه يا ابني. بقول للاخوه فليكن لك حلوى تقدمها للعالم، ايه الحلوى اللي انت بتقدمها؟ بتقدم ايه؟ وخد فكره، الفكره البسيطه، سيدنا خالد بن الوليد قدم حلوى للعالم ايه؟ المجهود العسكري. الامام مالك ايه؟ بقدر استطاعتي. قدم ايه؟ قدم الموطأ وقدم المذهب المالكي. الدكتور عبد الكريم بكر بيقول قاعدة في منتهى الأهمية، بيقول إيه؟ الله لن يسألك عن شيء لم يعطيه لك، والله يسأل بقدر ما يعطي. الله لن يسألك عن شيء لم يعطيه لك، والله يسأل بقدر ما يعطي. قال تعالى في أواخر سورة الأنعام ليبلوكم فيما آتاكم. الله مش هيسألك يقولك أنت ليه ما كتبت الشعر، طالما انت بتعرفش تكتب شعر خلاص، مش هيقولك انت خططتش الجمعة طالما بتعرفش تخطب، لكن لو حضرتك خطيب لا هيسأل ليه بتحضر الجمعة كل اسبوع يوم الخميس، حضرتك شغال في الطلاع علمت كم طفل يا خلنا، البعض ولاد اخته ما عندوش اولاد، ولاد اخته هو ما حفظهمش الفاتحة، ويقولك اصل الدعوة والتقصير وفلان عمل الفاتحة، ولاد اختك الصغيرين دول هيفضلوا يقروا سورة الفاتحة لغاية ما يموتوا يعلموها للناس في ميزانك. طب أنت في قبرك وما بيقرأوا الفاتحة. البعض بينسى لسه علمهم. أنا شو أنا بقولك إحنا دلوقتي أولوياتنا اختلفت. عم رأفت إدى مثال للقدرة والاستطاعة. المرأة التي تقوم المسجد قدمت للعالم حلواها. نعيم بن مسعود قدم للعالم حلواه. الحلوى اليومية اللي أنت بتقدمها إيه؟ درس بعد الفجر إيه؟ ملصقة بتحطها إيه؟ بتصحي الناس للفجر إيه؟ بتزور المرضى إيه؟ بتشارك في عمل إنكار منكر أمر بالمعروف إيه؟ بتمارس عمل خدمي سياسي دعوي. ما المكان مفتوح. إيه؟ بتصور إيه؟ بترفع فيديو إيه؟ بتشير حاجة محترمة إيه؟ ما هي في حلوة. وكانوا لنا عابدين عنوان حقيقي لقوم لون الحياة عندهم العبادة. تاني وهم أكثر الناس انشغالا وهم أكثر الناس مسؤولية وهم أكثر الناس ابتلاء. عندهم ابتلاءات عندهم ابتلاءات ولكن بيعملوا. عندهم ابتلاءات ولكن بيقوموا بدورهم. عندهم من شغلات نعم ولو ساعة. ما أنا ساعة ما الدعوة موجودة والناس موجودين والمسجد موجود. سلام عليكم سلام عليكم. والله حضرتك أنا فاضي ساعتين في الأسبوع. أنا هاجي المسجد ساعتين قولوا لي اطلبوا مني وهواظب عليهم. أنا أنا عندي لابتوب هوقفه للمسجد. عوض الله الشيطان. هوقفه للمسجد. أنا عندي موبايل وبشحن بفضل الله. أي جنازة بعتولي وأنا هبعت لكل الأرقام. أنا هشتري أوراق وديها للأخ المسؤول يوزعها على طلاب العلم عشان لما يكتبوا الخطب. أنا هشتري أقلام وديها أنا هصلح رمض المسجد. أنا هنظف. إيه الحلوة اللي بتقدمها؟ إيه عبادتك؟ وكانوا لنا عابدين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وكانوا لنا عابدين. عشان كده الرب جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنه لا يضيق صدرك مما يقولون. طب الحل إيه؟ نقف؟ لا، اعمل ثلاث حاجات. واحد فسبح بحمد ربك. اثنين وكن من الساجدين. ثلاثة واعبد ربك. وكانوا لنا عابدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كل أزمة ومحنة نحولها إلى منحة، نجعلها فرصة للتعبد، نجعلها دورة تعبدية لتغيير الحياة وللانطلاق ولتغير العلاقة مع الرب جل وعلا بصورة كاملة من خلال العبادة. وكانوا لنا عابدين تقول لك من خلال القدوة الأنبياء التغيير يأتي من خلال العبادة. أراجع اللي أنا بدأت به المحاضرة. تاني منهج سلفي عن الصحابة. هذه الثلة المباركة التي إذا أردت أن تغير من نفسك وتعلم دقة منهجك وأهمية منهجك وسلامة هذا المنهج فلتضع نفسك على هذا الميزان، ميزان الصحابة. طيب إيه أعلى آية بتتكلم من الآيات المرتفعة جدا في مدح الصحابة؟ أن الرب جل وعلا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع هؤلاء القوم بصفة في منتهى الروعة، وهي مركزية الإخلاص في حياة الصحابة. واحد. اثنين الأنبياء ودور الأنبياء في تربية وتشكيل عقول وقلوب الصحابة. ضربنا مثال على ذلك آية الأنبياء وكانوا لنا عابدين. وقلنا أن كانوا لنا عابدين عنوان، رغم أنهم أكثر الناس ابتلاء، أكثر الناس انشغالا، أضخم الناس مسؤولية، إلا أن كل هذا لم يوقف عبوديتهم تجاه الرب جل وعلا. طيب، المعنى اللي يلي: الصحابة اتربوا ازاي وكيف ارتبطوا بالقرآن؟ أنا بديك وسائل عملية من خلال النداءات الإيمانية. ازاي انا بتربى على النداءات الايمانيه؟ وان انا كل نداء ايماني لابد ان يكون لي فيه قصه نجاح وارتباط بالرب جل وعلا، ان كل نداء ايماني لابد ان يكون لي خطه عمليه لتطبيق هذا النداء، ولا يستقيم ابدا ان كل صورة فيها نداءات ايمانية انا كل ده ما مرش عليه وما اقفش عنده. سورة البقرة هي اول صورة بترتيب المصحف فيها نداءات ايمانية. وشوف التربية الفكرية والتربية العقلية في تقديم اول نداء ايماني. اضرب لكم سل كده. في واحد الماني اسمه محمد اسد، محمد اسد الماني صح؟ انا مش متذكر بس عشان ما يخنيش. ذكر الله خير. هو اللخبط بين محمد اسد مراد هوفمان ومحمد اسد، الاثنين المان. محمد اسد لي ترجمه كامله للقران الكريم، ترجمه عميقه بصراحه، انا لسه ما وصلتلهاش كلها بس وصلت لبعض مقتطفاتها. والقراءه تفسير القران باللغه الانجليزيه لرجل غربي بيبقى في بعض المعاني الغايبة عننا. محمد أسد وجهة نظره في عرض القرآن الكريم إن أنا رجل غربي بفتح المصحف وبتلقى آيات القرآن آية آية. ويعني إيه أول آية في القرآن؟ الحمد لله رب العالمين. يعني إيه رب العالمين؟ بالنسبة لي كرجل غربي أصلا لم أكن أؤمن بإله، وتأثيرها في العقلية الغربية معاني طيبة. فأنا خدت منهجية التفكير بتاعت محمد أسد دي وبدأت أقرأ بها القرآن الكريم، وبدأت أبص للأوامر والنواهي في القرآن الكريم بترتيب المصحف. أول أمر وأول نهي فين؟ بصيت لقيت يا شباب إن من أول بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة أول أمر صريح في القرآن الكريم آية 104 سورة البقرة: يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وبصيت لقيت إن في النص في نداء للناس مش للذين آمنوا، وفي نداء تحدي اللي هو: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والآية اللي بعدها: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. غير كده كلها قصص ومواعظ لا يوجد فيها أمر مباشر، ودي بيسموها في طرق التعليم الحديثة الـ indirect learning، ودي أعظم طرق التعليم، التعليم اللي غير مباشر اللي بيخاطب الـ subconscious العقل الباطن. وشوف العظمة لما حضرتك تبقى مسلم جديد وقاعد بتقرأ. الشيخ الشعراوي ربنا يرحمه رحمة واسعة كان بيفسر في كل مرة آيتين ثلاثة، يعني مثلا في 56 أسبوع في السنة كان بياخد له مثلا 100 آية مثلا. يعني لو الشيخ الشعراوي بيفسر القرآن الكريم ومحمد أسد بيسمع له، أول أمر ونهي هيسمعهم بعد سنة. وشوف تربية نفسية القادة إن أنت لا تاخد أمر ولا نهي. يعني إيه؟ حضرتك حتى لما جه يكلمك على الصلاة قال لك الذين يقيمون الصلاة، ما قلت لكش صلي. تخيل، شوف طريقة التعليم دي وأثر طريقة التعليم دي في تشغيل الدماغ وتشغيل التفكير، وإن أنت قاعد هو الأمر هيجي إمتى، وإيه القصد من بني إسرائيل، وليه قصة إبراهيم هنا، ويعني ايه واذ ابتلى، ويعني ايه سيقول السفهاء من الناس، ويعني ايه قصه هذا، يعني ايه قصه. اول امر مباشر: يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وتامل الصحابه بعد ما ترتب المصحف، وان اول نداء ايماني يتحط بعد 104 ايه. بص يا اخوانا، لا يوجد قران، لا يوجد كتاب على وجه الارض يغير العقول مثل القران الكريم. بس القران ده لاولي الالباب، لاولي الالباب، ما اهل الدماغ، الناس اللي عايزه فهم. خلنا الخوارج، النبي صلى الله عليه وسلم، مختلفين مع حضرتك فكريا، الخوارج النبي صلى الله عليه وسلم قال قوم حدثاء الاسنان سفهاء الايه، الاحلام، يعني الايه، العقول. الخوارج عندهم مشكله في منهجيه التفكير، عندهم مشكله في التفكير وفي المنهج العقلي الاستدلال. تخيل لما يبقى اول ايه فيها امر مباشر بعد 104 ايه، ده اثراء للتفكير وللتربيه العقليه في القران الكريم. طيب، يبقى انت صحابي بتقرا النداءات الايمانيه، يبقى حضرتك بتتربى من خلال مركزيه الاخلاص، من خلال قصص الانبياء، انبياء من خلال النداءات الايمانيه. وتعالوا ناخد اول نداء ايماني ونفكر فيه مع بعض، ونشوف الصحابه تناولوه ازاي. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم. البقرة 104. بص يا إخوة، قاعدة تدبرية: أسباب النزول، أسباب نزول القرآن هي أسباب صعودك، أسباب نزول القرآن هي أسباب صعودك. البناء العقلي للصحابة كان من خلال تدارس متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت. الدليل على كده صناعة العقلية القرآنية، إن صح القول، لسيدنا عمر بن الخطاب من خلال تتبع أسباب النزول، لدرجة إن سيدنا عمر بن الخطاب أصبح في توافق ما بين فكره وتوقعه ونزول القرآن الكريم، لدرجة يبقى في باب للإمام السيوطي في كتاب الخلفاء الراشدين، باب موافقات عمر للقرآن الكريم. ما هي مش كيمياء. أنا دلوقتي لو معاشر قائد معين مثلا، وكل يوم بعرف هو بيقول إزاي، بيفكر إزاي، بياخد القرار ده إزاي، بعد فترة معينة من خلال متابعتي المنهجية لاتخاذ القرار، هبدأ إيه؟ أفهم هو بيفكر إزاي. ولله المثل الأعلى في أسباب نزول القرآن الكريم. سيدنا عمر الخطاب بعد فترة، لا الأسرة دول ينفعش ناخد أسرة، آية الحجاب، الربا، موافقات. ده بعض الحين كان بيوافق عمر في الألفاظ في آيات الجنين في سورة المؤمنون، بعد ما قرأ الرب جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم الآيات، الآية وقفت، فسيدنا عمر قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. نزلت. والسؤال المشهور لما بقول البند ده: طب ايه أعظم كتاب في آيات النزول؟ لا، الصحابة كان بيبقى معهم سبب واحد أنا عايزك تفكر فيه. طبعا هو أشهر كتب أسباب النزول للنيسابوري، ودلوقتي في رسائل ماجستير ودكتوراه كتير جدا، ولكن المقصد ان انت تنشغل آية واحدة بس تتابعها، ايه ليه وازاي الايه دي، وليه الصحابي دي بالذات، وليه الموقف ده بالذات نزل في قران. عايز يبقى في علاقه، عايزك تخرج يبقى في متعه كده، بتمسك المصحف علاقه بالقران، علاقه وطيده. ايه سبب نزول الايه؟ هقول اللي موجود عندي. أبو نعيم في الدلائل بيقول عن ابن عباس: قال راعنا بلسان اليهود السب القبيح. الشوكاني رحمه الله تعالى يقول: بلغة يهود سبأ، اسمع لا سمعت. يعني لما أقول واحد راعنا يبقى بقول له اسمع لا سمعت. فلما سمعوا أصحابه يقولونه أعلنوا به. لما لقوا الصحابة بيقولوها انفرحوا. دي راعينا دي سب عندنا. زي مثلا لما تروح مكان تلاقي، يعني أضرب لك مثال بسيط جدا، لبوادي، لغة لبوادي رفيقته يعني إيه؟ زوجته. في لغة مثلا في اسكندرية رفيقته دي غلط، صاحبة، خطأ. فلما انت تسمع واحد بيقول له والله قريت فلان ورفيقته، لو هو وحش يقول لك بص رفيقته. او اليهود نفس الموضوع، سمعوا كلمة راعنا، راعنا دي لها معنى ايه؟ وحش عندهم، فانبسطوا. قال فكانوا يقولون ذلك ويضحكون فيما بينهم. نعم، أرعن في اللغة العربية. نعم، جاي من أرعن. تمام، راعنا. فسمعها منهم سعد بن معاذ. سيدنا سعد بن معاذ خلنا سيدنا على فكرة ما خدش حقه إعلاميا بين السلفيين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شيخنا شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله تعالى يقول وسعد بن معاذ في الأنصار كأبي بكر الصديق في المهاجرين. حاجة عارف عايزة تكبير، يعني حاجة يا نهار أبيض. سعد بن معاذ تخيل، حاجة عالية جدا. دراسة سعد بن معاذ بصراحة يعني فعلا عرأي إخواننا الزلمة، يعني حاجة إخواننا الشاميين يقول لك يا أخي، يقول لك زلمة، حاجة تشرف. اللي بودي يقول لك جنجنة، حاجة تشرف، تشوفه كده تنبسط، حاجة تشرف كده، راجل يملى العين. أو سيدنا سعد بن معاذ راجل أسد يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم كان حوالي رجالة مش بتوع مشاكل، ناس بتشتغل والمشكلة تتحل بسرعة قوي، واللي يعرف يحل مشكلة قبل ما يقابل النبي صلى الله عليه وسلم يخلصها. سيدنا عبد الرحمن بن عوف بعد ما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز من غير ما يقول للنبي. في بعض الأحيان واحد صبعه يوجعه يعمل لك مشكلة في المسجد، قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبله ايه؟ اتجوزت، خلص شغل حياة فشواطين يا ابني، بنبني أمة فتوسع أعلى. سعد بن معاذ بيفهم، لقط الكلمة، فقال اليهود يا أعداء الله لئن سمعتها من رجل منكم بعد هذا المجلس لأضربن عنقه. ركش فضين، قلة الأدب. كل واحد راعينا ومن أرعن وراعينا من لغة يهود. الله يرضى عليك بقى، ايه، افتح لي صفحة جديدة، افتح لي صفحة جديدة واكتب بقى فوائد على نهر هذه الآية. أول فائدة هذه الآية، أول فائدة، اللي هي آية يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. إعطاء الأمور حجمها في مجتمع الصحابة. القرآن كله 6236 آية على بعض الأقوال. المشكلة بتاعت راعنا وقالوا علينا وكتبوا في تويتر وكتبوا في فيسبوك ونزلوا فيديو فلان قال وفلان عاد وفلان، خدت قد ايه؟ ها، آية واحدة بس. خلص بقى، خلص، عيب. مش ممكن كل لما قابل واحد اصل فاكر اصل فلان قال اصل ايام انجز. خلاص شاضين، شاضين، مشكلة خلصت، خلاص اشتغل بقى، اشتغل خلاص، قدر الله وشاف على اخي، الله المستعان، انجز يعني. خلاص مشكلة، غلط خلاص، ايه غلطان، مش هتبحوا بقى خلاص. انتوا عارفين مين اللي هد مسجد ضرار؟ وحشي، وحشي ده اللي عمل ايه؟ خلص بقى، خلاص مع كفاءات بقى، احنا عايزين نشتغل بقى، مش فاضيين بقى. اسلم وحسن واسلام اشتغل بقى، يلا شغله، ما تموتوش بقى خلاص يعني. مش كل واحد معاه مشكلة عمله بلوك يعني، الموضوع كمل يعني، كمل الله يكرمك. فالواقع ما يضغطش علينا. ادي حجم المشكله. قالوا راعنا يا ايها الذين لا تقولوا راعنا انتم ما تقلدوهمش بس. دي رقم واحد. اثنين، رجال القران رجال الفهم والدرايه الواقعيه. سيدنا سعد بن معاذ عارف لغه يهود سبأ. يا والله يا اخوانا دي حاجه تشرف. ايه الجمال ده؟ عارفين شيخكم محب الدين الخطيب سلفي من عشرينات كان بيتكلم اربع لغات. شيخ طاهر الجزائري كان بيتكلم ثمان لغات منها الحبشية. معرفش ازاي مسلم دنيا واخره ما فيش. ما عندناش انا بقى عمل دنياوي وعمل اخروي واصل مش لاقي وقت ومفيش شغل شغالين مش فاضيين. والشيخ حسين بيتكلم انجليزي زي العرب ربنا يحفظه ويبارك فيه يعني. هو الشيخ بيتعلم اسباني ربنا يحفظه ونصحني بس بيتكلم ولا لا يعني ما اعرفش. بس تخيل انت سيدنا سعد بن معاذ فاهم لغه يهود لغه سبأ كمان وبيتكلمها مركز. رجال القرآن رجال الفهم مش لا مؤمن مسلم ناجح مميز دكتور يبقى رقم واحد نجار يبقى أحسن واحد بتاع محارة أحسن واحد بتاع لبن أحسن واحد مدرس أحسن واحد فيش ما بيهرجش. هي دي بقى الدعوة المجتمعية هي دي الانتشار في المجتمع الحقيقي. رقم واحد أنا مهرجش مسلم زي في تكبيرة إحرام في رقم واحد في شغلتي ببر أمي رقم واحد بصور رقم واحد بعمل كراسة رقم واحد بعمل قميص رقم واحد ما هركش. ثلاثة، أمة جاءت لتغير العالم وتعيد بناءه وفق الإيمان والعمران وأخلاق القرآن. أمة جاءت لتغير العالم وتعيد بناءه وفق الإيمان والعمران وأخلاق القرآن. ليس ببعيد عنها أن تدقق في الصغير من الكلام. إيه ده عم الشيخ يعني آية تنزل عشان كلمة راعنا ما تعدوا يعني مش مكبرينها أنتوا شوية يعني ما إلا لا مش بقولك احنا كله عندنا بندقق في الصغير والكبير وبنعدي بندي الأمور حجمها بس ناس بتفهم موضوع بسيط خلاص لا تقولوا راعينا خلص الموضوع. إذا يعني أنا لما اشتري ذهب لازم أبيع الذهب القديم واخد ثمنه وبعدين اشتري الذهب الجديد واجي دافع ثمنه ما احطش ده يا عم الشيخ انت لا مفيش كده بندقق سنة. احنا عندناش مهم وغير مهم احنا عندنا مهم واهم. عندناش قشر ولب والجول احنا زي التفاحة لو قشرها راح تسود استغناش عن قشرتنا مفيش عندنا عندناش حاجة اسمها. يبقى مركزين كلمة كلمة ايه اللي فيها دي ايه اللي فيها يعني ايه ما صنتوا مشغولين بفقه المراحيض ومش عارف فلان قال والله له يد تنس. احنا بنبني العالم لما هو احنا بنبني العالم بدي احنا عقيدتنا عندنا واضحين. اربعة ولا كام؟ اربعة، مكر أهل الباطل واقع فلا تبتئس وواجهه بفهم أهل الحق. طول ما احنا عندنا سعد بن معاذ ما تقلقش يقولوا لي يقولوا مش عندنا ناس بتردوا تكتبوا خلاص هايل معركتك فكرية خلاص اشتغل. يبقى ما ينفعش بقى كل ما اصل ايه مكتئب ليه اصل شفت فلان قال علينا ايه عيب بقى شفت كتب علينا تويتة الله اكبر اصل فلان بيقول على عيب بقى. ما يقول اللي يقول مكر واقع مش هيبطلوا مكر ومعارك ليل نهار تغلب في معركة مش كمل احنا عارفين اخوانا امتى ننهزم؟ حين نستسلم. ننهزم حين نستسلم. خمسة، الأدب وأخلاق التواصل والاتصال ركن ركين في بناء رواحل هذه الأمة. الأدب وأخلاق التواصل والاتصال ركن ركين في بناء رواحل هذه الأمة. والله يا إخواننا في علم اسمه الكوميونيكيشن سكيلز، مهارات التواصل، من اهم العلوم دلوقتي اللي يسموها مهارات الحياه. والله لم اجد دين اهتم بمهارات التواصل مثل دين الاسلام. لما تكلموا النبي بتاعكم صلى الله عليه وسلم ما تقولوش راعينا، قولوا انظرنا. الاتيكيت للدرجه دي؟ اه. مهتمين بمهارات التواصل والاتصال؟ اه. يا ايها الذي جزاكم الله خير لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. في حديث خلنا الله، الواحد لما بيقراه بيصعب عليه نفسه، وشوف احنا وصلنا لايه، وشوف اخلاقيات الفيسبوك وصلتنا لايه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الاخر فان ذلك يحزنه. يا نهار ابيض، والله العظيم حاجه محترمه، حاجه تشرف. ايه الاتيكيت ده؟ ايه الدين؟ والله يا اخوانا فعلا تفرح، مش فان ذلك يؤذيه او ان ذلك يضره او ان ذلك يعني يضر بمستقبل عيلته ولا مستقبل ولاده ولا مستقبل اسرته ولا مستقبل دعوته. لا، ده ايه؟ هيزعله بس. الله ما تزعلش اخوك، ما تزعلش أخوك فإن ذلك يحزنه. أداب التواصل ركن ركين في راحل هذه الأمة. لما تبني ركز في الكلام، لما تقول لواحد ما تقولوش أنت، قل له حضرتك. لما تكلم واحد أكبر منك قل له مهندس، قل له يا باشمهندس. أستاذ قل له يا أستاذ. دكتور قل له يا دكتور. شيخ قل له يا شيخ. أخ أكبر منك قل له أخي. شيخنا الشيخ محمد اسماعيل، ده انتوا تفخروا والله العظيم، ليه كتاب اسمه آداب الاستئذان، كاتب بين قوسين الأدب الضائع. دعوة أخلاق يا اخوانا، والله دعوة حاجة تشرف، والله حاجة محترمة يا اخوانا. احنا ديننا اللي ريحة فمه متغيرة ما بيجيش يصلي معنا في المسجد. اقعد في بيتكم، ريحة أكلتهم ما تجيش، مأجور ما تجيش. تخيل دين يشرف. اهو راعنا دي نموذج لبناء التواصل ومهارات التواصل عند رواحل هذه الأمة. النقطة اللي بعدها مهمة جدا، ستة، لا تكن سطحيا او تافها. فتأمل في اليهود، أمة كانت تقود العالم، أمة كانت تقود العالم، فوصلوا إلى هذه الركاكة والسطحية. تخيل أنت بالله عليك، النبي صلى الله عليه وسلم، محمد، يبقوا قاعدين راعينا وقولوا حاجة تكسف دي؟ أمة كانت بتقود العالم دي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. دي أمة موسى دي. بص التفاهة اللي وصلوا ليها، بقت أمة تافهة ركيكة. راعنا اضحكوا، بص بيقولوا على محمد حاجة تكسف. دول رجالة اتبنى بيهم عالم، دول أهل السنة في عمق. إيه يكتب بركيك أو سطحي؟ أول احنا عندنا القرآن بيقول البادي لانجوج بتاعتك، الهمزة والغمزة ليها ويل، ويل لكل همزة اللمزة عيب، فعش تغمز معنيك وتحرك بقك وبصوا عيب عيب. انت رجل ملة قبل ان تكون رجل دولة، عيب. سبعة، لنا مصطلحاتنا ولهم مصطلحاتهم. معركة المصطلحات دي معركة من ضمن معارك أهل السنة. ما تقولش صباح الخير، قول السلام عليكم، قول استودعكم الله. قول جزاكم الله خيرا. ايه ده عم الشيخ، يعني اللي قولش كده يبقى كافر؟ لا خالص. يبقى في مصطلحات، معركة المصطلحات دي مهمة جدا في الألفاظ. رقم 8، الشيخ أحمد صالح ربنا يحفظه بيقول: وكأن بداية الإصلاح في منهج التربية بالنداءات الإيمانية وإصلاح اللسان. قبل أي نداء البداية منين؟ لسانك. هذا المنهج بقى، استغفار، التسبيح، أذكار الصباح والمساء، والاستغفار، الألفاظ اللي بقولها. معلش أنا آسف، يعني أنت كل حاجة بتكتبها ما بتسجل. طيب اللي يليها مهمة جدا، الجاية كم اخونا؟ 9، الرقة. الرقة في بعض المواضع مع أهل الباطل باطل. الرقة في بعض المواضع، مش كل المواضع، لأن وهيب بن الورد يقول: لا يبتسم في وجه الفاسق إلا ولي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لعبد الله بن أبي بن السلول: يا أبا حباب، بيدلعه، بيقوله الكونية بتاعته كمان. ليه دعوة؟ ففي بعض المواضع لكن في بعض الأحيان الرقة معهم باطل. مش كده الآية ختمت بإيه؟ يا أيها الذين لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا واسمعوا، ها، وللكافرين عذاب أليم. وسيدنا سعد بن معاذ قال لهم إيه؟ يا أعداء الله، مفيش، خلاص، افهم زمانك ومكانك وتعامل. ابن جرير رحمه الله تعالى بيقول في سبب نزول الآية دي معنى جميل جدا، هشرحه وبعدين نكتبه، بس خدوه الأول نفهمه. ابن جرير بيقول إيه: والذي عندنا أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة راعنا، لأنها كلمة كرهها الله ورسوله، لأنها كلمة كرهها أن يقولها الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة نظير لا تقول عبدي ولكن قولوا فتاي. ابن جرير عايز يقول إيه؟ أن كلمة لا تقول راعنا غير معللة. يعني إيه؟ يعني في بعض الأحيان الهدف من النهي التسليم المحض، فسلم، مش ربنا قال لا تقول راعنا خلاص. لأن خلنا ينبوع الغواية الآن عدم التسليم. في بعض الحاجات لازم توقف عقلك، انا ما اعرفش ليه بشب النهي عن تشبيك الاصابع في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص، ما انت مش قلبي انا بقى، مش قال نهي خلاص. فبعض الاحيان لا تقولوا راعنا، خلاص لا تقولوا راعنا، خلاص خلص الموضوع، مش محتاج بقى اقعد بقى اتفلسف، اقعد اقول لك سبع اسباب ومش عارف ايه واللي قالوا، لا خلاص لا تقولوا راعنا، قضي الامر، حاضر، مش هنقول. اشتغل، مش فاضي انت، انت مش فاضي للجو ده، اشتغل، في شغل عندك. بند رقم كام الجاي؟ 10، قوم سئلوا عن فلتات اللسان فماذا عما تعمدت به الجنان. الصحابة لما ياخدوا معنى زي ده، ده حاجات ما يقصدوهاش. يعني هم لما كانوا بيقولوا راعينا هل كانوا يقصدوا؟ طب ما بالك بما تعمدت به القلوب وكأنها تربية مباشرة غير مباشرة للإيه؟ للقلب. وكأنها تربية غير مباشرة للقلب. البند الأخير نصح النخبة وتوجيه النخبة يقدم على تربية العامة. نصح النخبة وتوجيه النخبة يقدم على تربية العامة. مين اللي وقع في الغلط ده أصلا؟ الإيه؟ اليهود. ولكن النداء لمين؟ للذين آمنوا. ما كان ربنا ممكن يقول يا بني إسرائيل لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ولكن النداء لمين؟ لأهل الإيمان. بقول لك البناء العقلي ليه؟ لأن سيدنا سعد بن معاذ خلص الموضوع، ولكن الآية نزلت ليه؟ عشان احنا سنة 1434 في أبو المطامير في البحيرة نستفيد بهذا النداء ومنهجية نزول القرآن من خلال سبب النزول. عرفنا بقى الصحابة خلنا عقولها كانت بتتبنى ازاي. عرفنا الصحابة كانت عقولها بتنطلق ازاي. انا مش عايز ادي معلومات اكتر من كده، خليني ايه اختم عند هنا. يبقى انا راجع اللي قلته كله في المحاضرة تاني سريعا. تفضل يا شيخ محمد. ايه ما كفاية كده، مش عايز اطول اكتر من كده. جزاكم الله خير. هو ابن جرير اللي هو المعنى التسليم، خلاص. يبقى احنا بدأنا منهج سلفي يعني فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة اللي هم مين؟ الصحابة، خلاص. لا علقك بفلان ولا أنا بعلقك بالصحابة. طيب وصلت درجة الصحابة ورضى الرب جل وعلا عنهم الذين قال الله عنهم رضي الله عنهم رضوا عنه، إن الرب جل وعلا يأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه يصبر نفسه مع مين؟ مع هؤلاء الصحابة. آية سورة الكهف. قلنا أول معنى في مركز في منهجية تربية الصحابة وهؤلاء الصحابة الذين ربوا على منهج القرآن، أول معنى إيه؟ مركزية الإيه؟ الإخلاص. وضربنا مثال بآخر آية في سورة العنكبوت اللي هي إيه؟ والذين جاهدوا فينا. ربنا قال جاهدوا في ايه؟ طب النسبة، طب الظرف، المهم ايه؟ اسألك سؤال واحد، فينا ولا لا؟ بعد كده قلنا ان المنهج الثاني اللي الصحابة تربوا على مائدة القرآن الكريم هو نهر مين؟ الأنبياء. قلنا ان الصحابة كانش عندهم صحابة لكن كان عندهم ايه؟ أنبياء. وضربنا مثال بكده بآية سورة الأنبياء اللي هي ايه؟ جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة، فعل الخيرات وإقام الصلاة وكانوا لنا عابدين. واتكلمنا في مين؟ وكانوا لنا عابدين. النقطة اللي بعد كده اتكلمنا في منهج التربية العقلية للصحابة من خلال الإيه؟ اليقظة للنداءات الإيمانية. ثم خدنا أول نداء إيماني اللي هو خاص باللسان وخرجنا منه منهجية من خلال سبب النزول في فهم الصحابة لهذا الأمر. أنا لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، ولكن المسؤولية كبيرة وضخمة وتحتاج إلى يقظة وفهم وثغور. الرب جل وعلا في سورة تبارك التي تقرأها كل ليلة تكلم عن أهل الإيمان، قال أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. أنت على صراط مستقيم من خلال منهج أهل السنة والجماعة. قدم لهذا العالم واسأل نفسك سؤال دائم، ماذا سيخسر العالم بموتك؟ وحتى تيسر على نفسك هذه المنهجية، اسأل نفسك سؤال: ماذا ستخسر بلدي بموتي؟ هتخسر ايه؟ ايه مش هنروح كاس العالم؟ ما يعني عايز ايه بتاع ايه؟ حضرتك بتاع ايه؟ هتفيد الامه بايه؟ والله لو عندك محل عنديش، لو بتبر امك ما عنديش مشكله. ما سيدنا اويس القرني، اويسيه النجاح، غير ونجح في العالم وشارك في بناء هذا العالم من خلال بره لمين؟ لامه بس. موضوع بسيط، مش حدش يقول لي بس انا ما معيش، طب انا ما اعملش. لا، برك لوالده، تكبيره الاحرام. وبعدين اسال نفسك: ماذا ستخسر محافظتي بموتي؟ وبعدين اسال نفسك: ماذا ستخسر قريتي بموتي؟ وبعدين اسال نفسك: ماذا سيخسر بيتي بموتي؟ قدمت ايه في قبر؟ ايه اللي انت هتقدمه للعالم لما تقابل النبي صلى الله عليه وسلم القيامه؟ هيقول لك: والله انت فلان بتاع كذا، سعد بن ابي وقاص انت بتاع القادسيه، المراه اللي ماتت التي تقوم المسجد، نعيم بن مسعود بتاع الاحزاب، ابا بصير بتاع، انت بتاع ايه؟ عشان كده انا بقول لحضرتك واختم بيها المحاضره: ان لم يكن لك هدف فليكن هدفك ايجاد هدف. النهارده لو انت خارج من المحاضره مالكش هدف، مالكش حلوى زي عم رأفت، فليكن هدفك ايجاد هدف، وغير في هذا العالم بقدر استطاعتك. فالله يسأل بقدر ما يعطي، والله لن يسألك عن شيء لم يعطي لك. وفي الختام نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي النهاية نذكركم بالغاية: إن الله ابتعثنا، الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، حرية، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، عدل، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، إيمان وعمران وأخلاق قرآن. شكر الله لكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.